أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قبل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما قال له كيف نكذب من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فلينظر الإنسان مما خلق وما هو في الهدى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.